سماعة الشيخ أثابكم الله، أنا شاب أعزب متدين ولله الحمد، ولكني إذا جئت وأتوضأ للصلاة تجذبني أتردد في إخراج اسم الله عند الوضوء وأتكلم بالنية في نفسي، فمثلا أقول سأتوضأ لصلاة كذا داخل نفسي، ولكن في الآونة الأخيرة صار بين معرفت يعني يقصد إنك يعني ما يحتاج ما يحتاج ولا في تكلم بالنية، قلبك يكفي. ما قال ماذا قلت الوضوء فنية كافية، أما قلنا نويت أن أتوضأ نويت أن أصلي هذه بدعة، ما هذا؟ النية في القلب يكفي، فلا مال بالنيات، النية في القلب وتأخذها بدعة، فلا حاجة إلى تؤذي نفسك، واستثنى باللسان تقول بسم الله عند الوضوء، بسم الله ثم توضأ، يعني تبدأ بالعظام والاستنشاق ونحو ذلك، أو عند غسل يديك ثلاثا، بسم الله، أما النية في الوضوء ما حاجة، القلب يكفي، ما في القلب يكفي من نية الوضوء، من نية الصلاة، من نية الصيام، من نية الحج يكفي. نعم هناك لبيك، لكن يقال في الحج لبيك كذا.